إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر لنا ربنا عز وجل شبهة منكرين النبوة، وذكر أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، ومن بين هذه الأشياء قالوا: لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. فالكفار يحتاجون البينات على وفق ما يشتهون، ويطلبون الدلائل على وجه العناد لا على وجه الاسترشاد. في خطابهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، أو في خطابهم مع النبي الذي أرسل إليهم، لا يجدون حجة، ولم يبقى إلا العناد. والله جل في علاه الذي أرسل هذا الرسول هو يعلم هذه النفوس، ولا إله إلا الله كم هو أهل. وذكرنا لكم أكثر من مرة أن الله عز وجل عالم لا يخفى عليه شيء، قادر لا يعجزه شيء، عالم. فربنا يذكر لنا حقيقة هؤلاء الكفار وحقيقة طلبهم للآيات، حقيقة طلبهم لقولهم: لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. فيقول الله عز وجل: ولو، ولو امتناع الوجود، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما فكرت أبصارنا بل نحن قوم مسرور. لو أننا استجبنا لهم وفتحنا لهم بابا من السماء وجعلناهم يصعدون وينظرون، ينظرون إلى ملكوت الله وإلى ملائكة الله، أو فتحنا بابا من السماء فالملائكة تنزل وتصعد منه وهم ينظرون لذلك بأم أعينهم، فقال: ما تسحر انت سحرتك. فالله عز وجل يبين لنا حقيقة حالهم وحقيقة طلبهم. ظل في العربية العمل الذي يعمل بالنهار حتى تقع رؤية، وعكس ظل بات، فبات العربي يطلق على العمل الذي يعمل في الليل. وهنا ربنا عز وجل قال: فظلوا فيه يعرجون، يعرجون على أبصارهم، على رؤيتهم في وضح النهار. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، هذا يؤكد أن السماء جرم محسوس يكون له أبواب، مثل العرش، سقف العرش، العرش سقف عرش الرحمن فوق السماء السابعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يفيق موسى فيقبض على قوائم العرش. فالعرش جرم مخصوص، السماء كذلك. ولو فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت. وقرأها ابن كثير: سكرت دون تشديد، وأما قراءة كافة: سكرت. بتشديد الكاف، والمراد غشيت وسددت بالسحر، فالذي نراه ليس هو حقيقة وإنما أغشي على أعيننا وسدت أعيننا بالسحر. فالعرب تقول سد الشق، سد الشق لئلا ينفجر الماء. وتقول سكر الشق، فتسكر أن يغشى المكان شيئا فيسد. والمراد أنه منعت هذه الأبصار من الرؤيا بسبب هذا التسكير الذي غشي أعيننا من السكر. ومنهم من قال سكرت سكان، وهناك شواهد عربية عليه. ومنهم من قال سكرت من السكر، وهو ضياع العقل، ضاعت عقولنا كما تضيع كما يضيع عقل المسحور، بل نحن قوم مسحور. وفي هذه الإشارة لأن الله ذكر هذا في معرض الإقرار، وهذه المسألة أنهم قالوا مسحورون، ففي إشارة، فيه دليل إشارة على أن السحر حقيقة وليس بوهم كما يقول المعتزلة. ولذا الله عز وجل أنزل المعوذتين لما سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت في الصحيحين. والشاهد أن هؤلاء قد بيتوا موقفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواطؤوا عليه أن لا يؤمنوا به على أي حال من الأحوال، ولذا اضطربت كلمتهم في رسول الله، شاعر، ساحر، مجنون يأتي بهذا الكلام من الأعاجم، من نجار رومي في المدينة، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، وهكذا. وهنالك لفتة، بل لفتات الآيات، المتأمل فيها يستفيد أشياء غير الأشياء التي ذكرنا. ومن أهم هذه الأشياء التي يستفيدها الإنسان أنه قد يتواطأ جمع على خلاف المعقول وعلى خلاف الملموس المشاهد المعاين. قد يعاند رجل، لكن هذا العناد من قوم، فقد يطرأ سؤال على عاقل فيقول كيف يجوز من الجماعة العظيمة أن يصيروا شاكين في الأشياء الملموسة المشاهدة المعاينة؟ جماعة واحد ممكن يعاني، فهذا الواحد يعاني أشياء ملموسة معلومة، لكن يتواطأ جمع على مثل هذا العناد، يمكن إذا جمع هؤلاء غرض هم رأوه صحيحا معتبرا، إذا جمع قوم أو إذا جمع قوما غرض، غرض الذي يجمع صحيح معتبر، ورأوا هذا الغرض عظيما، فإنهم يصبحون يخالفون المحسوس والملموس والمشاهد والمعقول، ويصبحون كأنهم مجانين، كأنهم مجانين لا يميزون. وفي هذا إشارة إلى أن الناس يتابع بعضهم بعضا، أن الناس يتابع بعضهم بعضا، ولا يخرج عن المألوف إلا من رزقه الله تعالى قوة شديدة نظرية علمية وعملية. نعم يقال إن المعنيين بالآيات قوم مخصوصون معينون، ولكن ليست العبرة بهؤلاء القوم، ولكن العبرة بوجود هذه القاعدة التي ذكرها لنا ربنا، وهي لا تتخلف أبدا. وكما توجد هذه القاعدة عند الكفار، فقد يتواطأ عليها جمع ممن شملهم اسم الإسلام ويمارسونها، إذا جمعهم غرض هم يرونه معتبرا وصحيحا وقويا فإنهم يبقون على عنادهم وإن خالفوا المحسوسات. وهذا أمر مشاهد موجود، هذا أمر مشاهد موجود. ونقرأ في تاريخنا وفي كتب تراجم علمائنا ونشاهد في حياتنا ما يؤكد هذا الكلام. والكلام حق إن رأينا أو قرأنا أو إن لم نقرأ، لأن الذي عالج هذه الشبهة التي يلقيها الكفار من هو؟ هو خالق هؤلاء الكفار الذي يعلم السر وأخفى. فهؤلاء الذين طلبوا لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ربنا يرد عليهم بقوله لو فتحنا لهم بابا من السماء وخرجوا ودخلوا ونظروا لقالوا نحن مسحورون. فمن غلق عقله وقلبه على شيء، لو قامت الجبال وتناطحت بين يديه وبعث الرسل فلا يستجيب. الاستجابة توفيق من الله، الاستجابة توفيق من الله عز وجل. وهذا أمر ملموس اليوم، ملموس عند من يتعصب لشيخ، عند يتعصب لإمام، عند من تسيطر عليه فكرة، من يسيطر عليه شيء يجعله أصل ويجعل كل شيء يخالف هذا الأصل أمر مشكوك فيه، أمر مغموز فيه، أمر يقبل الاحتمال، أمر أمر أمر، ويجعل هذا الأصل هو الحاكم، يقع الضياع. لذا يا إخوة، السداد والصواب أن يسلك الناس سبيل العلماء، ولا يوجد عز للمسلمين ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ممكن تجد جماعة من الجماعات يشتغلونهم في مسألة مسألتين أربع مسائل عشر مسائل من الدين جعلوها محكمة، وكل مسائل الدين ترد هذه المسائل، فيظهر عملهم كأنهم يريدون من الدين أن يخدمهم، وهم يظنون أنهم يخدمون الدين. وانظر الفرق الكبير. لذا هذه الآيات نستفيد منها أصلا مهما جدا، وهو إمكانية تواطؤ جماعة من الناس على إنكار المحسوس الملموس المشاهد بالأعين لغرض جمعهم وهو معتبر عندهم. هذا الكلام في المشاهد. طب الملموس والمحسوس؟ الملموس والمحسوس كما تبين معنا في تفسير قول الله عز وجل: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. لو أنزلنا كتاب فلمسوا هذا الكتاب لا قال الكفار هذا سحر. فمن أراد أن يرد بحق وبباطل يستطيع، تستطيع أن تلصق مسبقا تهمة بأحد وأن تجد لها مسوغات وأسباب، تستطيع. هذا موجود وهذا يمارس اليوم. لذا السعيد من اشتغل بضبط الأصول وضبط قواعد أهل العلم وعرف قدر نفسه، وما فعل بمراهقة بدأ يسقط الأصول على الناس وهو جاهل وهو لم يتقن هذه الأصول، هذا أمر غير متصور. رجل لا يتقن الأصول ولا يعرف القواعد وهو يحاكم بجهل الناس، وإن كان هؤلاء الناس مبتدعة كفرة، فعملك أن تقول كلام العلماء فيهم فقط وتسكت، ليس القاعد عندك أكثر من كلام العلماء ما يجوز لك أن تتكلم. وإلا وقعت الأمة في حيث بيس، وضاعت الأمة وضاع الحق، وأصبح كل واحد يضلل الآخرين. وهذا يمارس الآن باسم الإسلام، حرص على الدعوة وما شابه. لو أنك سألته عن قواعد أساسية في الطهارة والصلاة لا يعرف، فهذا ظلم. وإن حصل معه شيء من حق فهذا ظلم. فمن الحق أن يعرف الإنسان قدر نفسه. ويستفاد من الآيات كما أشرت لكم أكثر من مرة، إن منهج القرآن في ذكر شبه المشركين يذكرها على وجه لا يكاد يبين، ويعالجها من أصولها وجذورها. وهكذا يعالج الباطل، الباطل يعالج من أصوله. فربنا جل في علاه ما ذكر ردا صريحا على لو ما تأتينا الملائكة تكون صادقين، وعلى الآيات السابقة، على ما طلبوا سابقا، ما ذكر ذلك. ولكنه بين لنا أن هؤلاء في كلامهم ماذا هم معاندون، فعالج الأصل. فإن كانوا معاندين مهما طلبوا لا تنشغل بالرد عليهم، فإن كانوا معاندين في طلبهم فالانشغال بالرد عليهم مضيعة. ولذا الصواب في دحر الباطل أن تعالجه من أصوله، وألا تنشغل بالتفصيل في الشبه كما فعل الرازي مثلا في تفسيره. الرازي في تفسيره يفصل كلام المعتزلة وكلام أهل البدع وتعلقهم بالآيات، ويقرر الشبهة مفصلة. ثم بعد أن يقرر الشبهة مفصلة يقول لك ويأتي الرد عليها في تفسير آية كذا من سورة كذا. فكما قالوا يعطيك الشبهة نقدا والجواب نسيئة. فقد تعلق الشبهة ولا يجد الإنسان الرد، وهذا ليس منهج صحيح. المنهج الصحيح أنه قد أنا أعالج أصل أبين فيه فساد، أعالج أمرا كليا فيه بيان أصل فاسد، فتسقط عشرات الشبه من خلال هذا الأصل. ولذا ربنا جل في علا ذكر لنا حقيقة أمرهم، فبين لهم أنهم معاندون، وأنهم لو أخذوا ما طلبوا لقالوا إننا مسحورون. فهم يلعبون يعبثون، ليسوا بصادقين، ولا يطلبون الآيات للاستجابة، وإنما يستهزئون لأسباب ذكرتها لكم في الدرس الماضي. إنما يطلبون يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم لأسباب ذكرناها في درس أمس. والعجيب في أحوال الكفار الاضطراب، عدم الثبات على شيء، والعجيب أنهم يخبرون على أنفسهم بخلاف واقعهم وبخلاف المشاهد منهم عن أنفسهم، وينكرون الأمر المشاهد. الأمر المشاهد في بينة من كان خصما لهم هو النبي، ينكرونها على وجه ظاهر بين، وأما في حقوق في حق أنفسهم فإنهم يكذبون عليها. يعني جمعوا الشر بجميع أطرافه. يقول الكثير في تفسير الآيات، يخبر تعالى عن قوة كفرهم، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. قال المعراج الصعود، يعرجون الصعودون يعني. لقالوا إنما سكرت أبصارنا. سكر ترى كلمة فصحى وهي دارجة على ألسنة العامة، تسكير وسكر كلمة فصحى وهي من الكلمات العامية الدارجة على ألسنة الناس في بلادنا، ما أدري في بلاد غيرنا، هي دارجة في بلادنا وهي يعني. وكثير من الكلمات لها شواذ في القرآن مثل جابة، نجابوا في البلاد وأشياء، لكن جابة بمعنى إيش؟ مجتبون نمار، ممزقون نمار. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يقول ابن كثير يخبر تعالى عن قوة كفرهم وشدة مكابرتهم. كلام تأملوا، كلام له سياق، والآيات مكية وسياقه في كفار قريش، لكن هذه قواعد عامة تشمل كفار في كل وقت. يخبر تعالى عن قوة كفرهم وشدة مكابرتهم للحق، أنه سبحانه لو فتح لهم بابا من السماء فجعلوا يصعدون فيه لما صدقوا بذلك فظلوا فيه يعرجون، يعني هم، وهذا ظهر الصيام. وقيل فظلوا يتعود للملائكة، بمعنى ظل الملائكة يعرجون يصعدون ينزلون، لا قالوا سكرت أبصار ما رأينا، لكن أن يخرجوا هم وأن ينظروا إلى عالم الملكوت فهذا دل عليه السياق، هو أقوى، هذا أقوى. فظلوا أي هم، يعني هم صعد بهم ونظروا. بل قالوا إنما سكرت أبصارنا، أي أخذت أبصارنا وشبه علينا وإنما سحرنا. نكتفي بهذا القدر. وينبغي أن نتذكر ونتكلم عن هذه الآيات أنهم شاهدوا الكفار أشياء مادية، ولكن هذه المشاهدة سبحان الله كانت سببا لإسلام بعض الناس. فالله جل في علاه الذي يشمل علمه كل زمان وكل مكان أجرى آيات مثل انشقاق القمر وآيات كثيرة جدا حسية مادية. ولا يخفى عليكم معجزة القرآن، وهي أشد معجزة بالنسبة إليه، فمن حصل له الأعلى يكفر من باب أولى بالأدنى. فلما طلبوا هذا ينبغي أن نتذكر حال كفار قريش وأنهم وأن الله قد أقام عليهم الحجة وأجرى المعجزات، وعلى رأس هذه المعجزات وأم المعجزات المعجزة الخالدة القرآن الكريم الباقية التي حفظها الله عز وجل. وجاء في سياق الآيات إن نحن نزلنا الذكر وإنا لحافظون أيضا، وهذا يدلل على أن القرآن الكريم الذي حفظه الله جل في علاه هو أكبر حجة وأكبر بينة وأكبر دليل، فمن كفر به كفر بمن هو دونه. فينبغي أن نكون على ذكر بهذا عند كلامنا على هذه الآيات. نكتفي بهذا القدر ونتكلم ونكمل إن شاء الله في درس غد. هذه بقية الأسئلة. أخ يسأل عن قصة، هناك قصة عن رجل مسلم مؤمن كان يحفظ كلام الله ثم أضلته امرأة فكفر وارتد ليتزوجها، فلما عوتب على هذا الكفر وأنه كان يحفظ كلام الله وماذا فعلت بما كنت تحفظ، فقال ذهب كله إلا قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ما صحة هذه القصة؟ مأثورة ليست مأثورة، لا أعرفها مأثورة، لا عن صحابة ولا عن التابعين ولا عن قرون مفضلة وما تفيد عندي كبير شيء. يوجد كتاب عن حياة التابعين وسيرة كل واحد منهم، مؤلفه اسمه الباشا، أفيدونا عن هذا الكتاب. حقيقة كتاب محمد رأفت الباشا صور من حياة التابعين، وله أيضا صور من حياة الصحابة، وهو سلسلة، هذا عدة أجزاء وهذا عدة أجزاء، لعله من أحسن ما كتب عن الصحابة من قبل المعاصرين. كتاب جيد، أسلوبه أديب عالي، لكنه في المقابل لا يوجد عنده عقدة من كتب في حياة الصحابة بالتفصيل. والذي شاع كتابه وهو خالد محمد خالد، خالد محمد خالد له كتاب ذاع وشاع بين الناس، وأسلوبه عالي جدا فيه، أسلوب أدبي مشوق، رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن في الكتاب عقدة، وعقدة الكتاب أنه نسجه على طريق على طريقة الأدباء، فكل صحابي جعل له قصة، والقصة لابد لها من عقدة حتى يصير في تشويق، ثم تحل هذه العقدة بأسلوب أدبي بديع. لكن حتى يتمكن من صنع العقدة أخذ أشياء موجودة في كتب التراجم فتخيلها على نحو معين من كيسه ومن رأسه، فبدأ ينسج الأحداث بناء على تخيله، وصنع العقدة بناء على تخيلات. فلو أخذت قصة أي صحابي وبدأت تبحث عن نقاط معينة ما تجدها في ترجمة ولا في كتاب، وإنما أشغل تصوره وخياله، فجعل تصوره وخياله إيش؟ حقيقة. ولما اشتغل هذا التصور والخيال في الخلاف اللي وقع بين الأصحاب وما شابه، وقعت الطامات، وقعت العجائب. ففي كتاب رجال حول الرسول طامات وجزئيات في حياة بعض الأصحاب ما هي واقعة ولا هي موجودة فيما نعلم، وإنما هي من إيش؟ من تصور صاحبها. فكانت هذه عقدة شديدة جدا. أما حقيقة كتاب صور من حياة الصحابة وكذلك صور من حياة التابعين ففيها أسلوب عالي ومعلومات موثقة من الكتب المعتبرة من أهل العلم، فالكتاب بالجملة جيد. أخ يقول: ماذا أعد الله للمرأة في الجنة، وما هو حكم التصوير؟ مع شيء من التفصيل. قبل أن نجيب على السؤال لابد أن نتذكر حقيقة، فإن تذكرنا هذه الحقيقة فهمنا. ننبغي أن نتذكر أن الله قال: ليس الذكر كالأنثى. فالمرأة سعادتها وراحتها ولذتها ليست كسعادة الرجل في الدنيا وفي الآخرة. من المهانة للمرأة أن يتناوب عليها الرجال، وليس من السعادة لها. وهذا شيء فطري بغض النظر عن المرأة أيا كانت، مسلمة، فاجرة، حتى الفاجرات، جل الفاجرات تجدها تمشي مع رجل، لكن لا يتناوب عليها عدة رجال. الرجل يتلذذ بأن يطع عدة نساء، أما المرأة فلا، المرأة تحتاج إلى الرجل القوي. فلذا أهل المرأة في الجنة ماذا لها؟ لها زوجها، وهي لآخر أزواجها على أرجح أقوال أهل العلم، إن تزوجها أكثر من واحد، ومنهم من قال هي لخير أزواجها خلقا، لكن الأول أرجح، وهي لآخر أزواجها في الدنيا. ومتعتها مع زوجها أن لها سيادة ورئاسة حتى على حور العين، وينزع من قلبها الغيرة والضغينة، ويؤتى زوجها من القوة ما يجعلها تلتذ بزوجها. فقد ثبت في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل الجنة: لهم ثياب لا تبلى، وشباب لا يفنى، وذكر لا ينثني. هذه صفة أهل الجنة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي للمرأة من زوجها في الجنة. أما حكم التصوير فالتصوير ورد فيه نصوص وينبغي أن ندور مع النصوص. فبماذا تقضي النصوص؟ ندور نقول. وينبغي أن تفهم النصوص فهما شرعيا على وفق قواعد العلم الاستدلال. ونحن نقول دائما اعتقد ثم استدل ثم اعتقد. فثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصاوير والتماثيل، فدل هذا الحديث أن التصاوير غير التماثيل. وأن من يقول أمثال القرضاوي الآن أن المراد بالتصاوير المنهي عنها في الشرع هي التماثيل، هذا ضلال وخطأ وحيدة عن النص، لأن النبي نهى عن التصاوير والتماثيل. وأبو الهياج الأزدي يقول بعثني علي على ما بعثه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثني ألا أدع تمثالا إلا حطمته، وفي رواية إلا كسرته، وألا أدع صورة إلا طمستها. فدل هذا على معنى التصوير والتمثيل، نهى عن التصوير والتمثيل. يقول علي رضي الله تعالى عنه ألا أدع صورة إلا طمستها. فإذا التصوير غير التمثيل، وألا أدع تمثالا إلا حطمته. يا ترى التصوير هذه ما المراد بها؟ التصوير نهى عن التصاوير والتماثيل. الألف واللام في التصاوير ماذا يستفاد منها؟ هل هي للعهد أم هي للجنس؟ يعني التمثال الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جنس التمثال إلى يوم الدين أي تمثال، ولا التماثيل المعهودة في عقول المخاطبين عند ورود النص؟ هبل والعزة ومنات وما شابه. فالتماثيل هذه الألف واللام في التماثيل، هل هي التماثيل المعهودة أم جنس التماثيل؟ جنس التماثيل. فالألف واللام في التصاوير جنس التصاوير، فالألف واللام في التصاوير هي جنس التصاوير ليست التصاوير المعهودة. فأي شيء اسمه صورة ممنوع شرعا، لأن الألف واللام في التماثيل هي عين معنى الألف واللام في التصاوير. وعلى هذا، هذا الذي قرره النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، قال جميع الصور اللي لها ظل واللي ملهاش ظل، هذا كلام النووي رحمه الله. فجميع التصاوير ممنوعة كجميع التماثيل. يعني طيب يقول لك يا شيخ هذا تمثال، هذه صورة احنا ما اشتغلناها، هذه صورة كاميرا، هذا احنا احنا ما فعلنا ما رسمنا، فكيف ممنوعة؟ نقول له لو عندنا آلة، وهذه الآلة وضعنا فيها جبس، وضعنا فيها جصا وماء، وحضرناها في الكهرباء وضربنا الزر طلع تمثال، هذا ممكن ولا شو ممكن؟ ممكن. هذا التمثال المخرج الآن من الآلة ممنوع ولا مشروع؟ ما عملنا وما نحتنا، ممنوع. فالصورة مثلها، فالتصوير مثل التماثيل، فالألف واللام في التصوير للجنس على أرجح الأقوال، لجنس تصوير وجنس التماثيل. يا شيخ التصوير ضرورة، نقول الضرورة تقدر بقدرها، وشرعنا علمنا في سائر أحكام الدين أن الضرورات لها أحكام. والعلماء يقولون، وهذه من قواعدهم، أن الحاجيات تنزل منزلة الضروريات. شو الفرق يا إخوة بين الحاجيات والضروريات والتحسينيات الترفيهيات؟ الضروريات إن فقدت هلك الإنسان، إما هلك بالكلية أو هلك شيء منه. ولذا العلماء لما يقولون الضروريات تبيح المحظورات إذا في شيء ضروري يولد الإنسان هلاك في بدنه أو في عضو من أعضائه فهذا يبيح له المحذور. رجل غصة وهو يأكل بلقمة ولا تسوغ هذه اللقمة إلا بخمر فله أن يشرب الخمر حتى يسوغ هذه اللقمة. رجل يموت إن لم يأكل ميتة يأكل الميتة، بل قال قتادة إن لم يأكل الميتة أثيمة. وقع كلام طويل بين العلم، لو وجد مال مسروق وميتة أيهما أفضل، يأكل شيء مسروق ولا شيء ميتة؟ دلالة على أهمية هذه الرخصة. هذا في الضروريات. الحاجيات التي يترتب ضرر شديد إن تعطلت، ضرر معتبر في دين أو دنيا، فالعلماء يقولون حينئذ الحاجيات تنزل منزلة الضروريات. الآن رجل يريد أن يحج ما يستطيع أن يحج إلا بالصورة، الدولة لا تستطيع أن تحافظ على أمنها إلا بالتصوير، صور تحفظ صور المجرمين وما شابه هذه الأشياء، فهذه حاجيات لا نفتي بمنع منها، نفتي بجوازها، لكن ننكر التوسع الموجود في التصوير. وفي حديث عوف بن مالك الأشجعي الذي أخرجه الإمام البخاري والذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تحت قبة من أدم في الكعبة فقال يا عوف اعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر من بين الست قوله صلى الله عليه وسلم وفتنة لا تدع بيتا إلا دخلته. ولعل هذه الفتنة والله تعالى أعلم هي فتنة التصاوير، ولعل هذه الفتنة هي فتنة التصاوير. وعندي وفي فهمي بتأمل، وإن كنت مصيبا فالحمد لله، وإن كنت مخطئا فأستغفر الله وأسأل الله أن يعلمني، أن البيت الذي فيه صورة سواء كانت هذه الصورة مرخصا بها أو غير مرخص بها الملائكة لا تدخل البيت بغض النظر عن الصورة، سواء كانت الصورة مرخص فيها أو غير مرخص فيها فالملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة مطلق الصورة، حتى الصورة فيها اضطرار والذي لا ينبني عليها إثم، لأسباب من أهمها أن النبي قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، والصورة نكرة والكلب نكرة، فيشمل أي كلب في أي صورة يعم النكرة في سياق النفي من الفضل العموم عند الأصوليين، فيعم أي صورة بأي شكل بأي طريقة بأي كلب بأي لون بأي حجم بأي وضع. ولما انقطع جبريل عن محمد صلى الله عليه وسلم عن نزول النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كان هنالك جرو، وأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل لوجود جرو تحت السرير، وكان الجرو تحت سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله لا يعلم، رسول الله لا يعلم، ولكن مع هذا ما دخل. وإن كان كلب في بيته وهو لا يعلم ليس بآثم، وحاشاه صلى الله عليه وسلم ليه. لكن لو رجل عنده كلب وهو لا يدري، دل هذه الحادثة على أن الاسم مرفوع وجود الكلب وأن الملائكة لا تنزل، فقد يكون الاسم مرفوع عن وجود الصورة ولكن الملائكة لا تنزل. فالبيت الذي فيه صورة سواء كان صاحبها آثم أو ليس بآثم، الصورة بضرورة أو ليس بضرورة، فإن بركة نزول الملائكة لا تكون. يفهم هذا من أصل الوضع اللغوي قواعدها العلم في النكرة في سياق النبي حادثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتأيد هذا بحادثة عمران بن الحصين كان يسمع الملائكة حتى اكتوى فرفع عنه ما كان يجد من السماء، مع أن الكي مباح للمضطر، فلما فعل مباحا أصبح لا يسمع الملائكة، فدل هذا على أن بعض المباحات تمنع بعض البركات، ولا سيما إذا كان هذا المباح في أصله منفر منه وجاز للحاجة والضرورة. فلهذه القرائن ينشرح الصدر إلى أن الملائكة لا تدخل أي بيت فيه صورة، حتى المسجد، للأسف المسجد قريب من مسجدنا وهو مسجد النور، دخلته فوجدت صورة شيخ كبير حوالي متر بمتر، صورة عبد الله عزام رحمه الله، فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني صورة أشخاص توضع في المسجد مصيبة. فتلمست بعض الشباب وقلت له هذه أنا لا أريد أن أناقشك في الصورة، أنا لا أريد أن أناقشك في الصورة، لكني أريد أن أخبرك بخبر، وأرجو أن تجعل الخبر الذي أنقله لك يعني تقبل مني، وإن لم تقبل فافحص، أتقبل حكم صاحب هذه الصورة في تعليق الصورة في المسجد؟ قال أقبل. قلت والله إني سمعته يحرم تعليق الصور في المساجد، فما تريد تقبل مني؟ هو معلق صورته بحرم، هذا أي دين هذا؟ فتعليق الصور في المساجد يمنع دخول الملائكة، تعليق الصور في المساجد يمنع دخول الملائكة بيوت الله جل في علاه، وكذلك يمنع دخول الملائكة في البيوت من باب أولى، والله أعلم. ولو كانت الصورة، ولو كانت مخفية، بيت فيه صورة في الحديث، نحن عرب، بيت فيه صورة، صورة في البوم، صورة في درج، صورة بيت فيه صورة الصريح، مش صورة معلقة. وهذا مراد، هذا في فهمي حديث عوف بيت وفتنة لا تدعو بيتا إلا دخلته، الحديث النبي لا ينطق على الهواء، وفتنة لا تدعو بيتا إلا دخلته، ابحثوا عن الفتن، فيش بيت إلا في فتنة، أي فتنة هذه؟ فتنة لا تدعو بيتا إلا دخلته، أي فتنة هذه؟ هذا الظاهر والله أعلم فتنة الصور، الظاهر والله أعلم أنها فتنة الصور. نعم يا أخي، أنا ما أقول حرام، أنا أقول حرام، افهموا عني، افهموا عني، بعض الأخوة ما يفهم عني، قال واحد يقول أنت يا شيخ بتقول المرأة في الجنة يكون لها ذكر؟ قال ليش؟ قال ما أنت قلت الحديث، قلت لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم، النص، النص والقواعد تأذن بهذا، كتاب أي شيء فيه صورة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما عربيا مبينا، قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، ما قال صورة معلقة، ما قال صورة مجسمة، ما قال صورة صغيرة، ما قال صورة محرمة، ما قال صورة محللة، ما قال شيء، قال صورة، لكن الحكم الحل والحرمة حكم، والدخول حكم، الحل والحرمة شيء والدخول شيء آخر، لا صلة لهذا بهذا، لا صلة لهذا بهذا. تفضل يا أبا شعبان. الآن ما هو البيت؟ الآن نرجع البيت، ركزنا على الصورة، ركز على البيت الآن. قال بيت، قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، ما المراد بالبيت؟ بيت الغرفة ولا البيت البيت؟ هذا محتمل، هذا محتمل، وأرجو الله أن يكون الغرفة، أرجو الله، أنا أرجو الله يكون كلامي غلط، بس مش مطمئن أنه غلط، أنا أحمل نفسي أن يكون الذي ذكرته لكم خطأ، والله أود من يرشدني إلى خطأي، والله أحب من يرشدني إلى خطأي حتى لا أقتنع بهذا، لكن قواعد أهل العلم في الاستنباط والاستدلال وأشباه المسألة ونظائرها لا تعين إلا بهذا، لا تعين إلا على هذا، ولكن والله الأحب إلى نفسي ألا يكون أمر كذلك، فأنا مبتلى مثل ما أنتم مبتلون، وأنا أحب ألا يكون هذا، أنا أحب ألا يكون هذا. الكتب الشرعية فيها صور، الكتب تؤلف باسم الشرع وباسم، تجد فيها صور، أي نعم كتب التراجم فيها صور، الإعلام الزركي وضع صور، كل من ترجم له وضع صورته ممن شاهده أو التقى به أو استطاع، وهكذا. فهذه فتنة ما تركت بيتا، هذه فتنة ما تركت بيتا. لذا الناس يرتاحون في بيوت الله ولا يرتاحون في بيوتهم، وراحتهم في بيوت الله أعظم. يعني لو واحد منا جلس هذا المجلس في بيته مع زوجه وأولاده ودرسهم، والله لا يجد الراحة التي يجدها في بيوت الله حقيقة، لا يجد الراحة التي يجدها في بيوت الله. وفي هذا السر، في لهذا السر. واستطرادا بعيدين عن موضوع الصورة، هنالك كلام عجيب لابن القيم ينبع عن فهم في كتابه مدارج السالكين، يقول رحمه الله: إذا كانت الكلب الصورة من بعد دخول البيت فمن باب أولى آلات الموسيقى، هذا كلام القيم، يقول من باب أولى آلات الموسيقى والخمر، يعني بيت فيه خمر وما فيه لا كلب ولا صورة، ملاك تدخل؟ لا تدخل، لا تدخل، هذا كلام القيم، هذا من باب أولى. إذا كان في موسيقى، آلات موسيقى، آلات طرب، أو في نسأل الله عز وجل العافية والعفو والعافية، إحنا الآن نقول في ناس تاركين صلاة، مجرمين لا يقومون إلا وزن، يشتمون الرب الدين، متبرجات، مصيبة، قد يكون هذا من باب أولى أيضا، هذا يقال من باب أولى، نسأل الله العفو والعافية. هل يلزم أن يكون منهج الحق محاربا من قبل الحكام كما يظن بعض الناس، وأن من لم يحارب ويسجن فإنه يعني إيش، فإنه ليس بمرضي عنهم؟ ويستدل بقول ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم: وما بعث أحد مثل بعث به إلا عودي. لا، لا يلزم. وأنا أسأل إخواني، من مصلحة من أن نجعل حكامنا في شق ونحن في شق؟ مصلحة من هذا؟ هذا من مصلحة من؟ الفضيل بن عياض يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لما جعلتها إلا في الحاكم. من مصلحة من أن نضيع دين الناس ولا يفهمون دينهم، ونشغلهم بأن يثوروا على حكامهم؟ فهذا لا يقبله دين ولا عقل، هذا لا يقبله دين ولا عقل. هم ضعاف والحكام أقوياء. وكان سفيان يقول، قال قيل له: هل أتيت الحاكم فزجرته؟ فكان يقول: من يسد البحر إذا انبعث أو إذا انفلق؟ ورأينا، ولا يجوز لنا أن نناقش كما ذكرنا في الآيات الأشياء الملموسة، رأينا في كثير من البلدان ماذا جرى، والعاقل يعتبر بغيره، العاقل يعتبر بغيره. رأينا ماذا حصل في الجزائر، ورأينا ماذا حصل قبلها في حماة، وماذا حصل قبلها في مصر وبعدها. وأي إنسان عاقل يعتبر، يعتبر ويتعظ. شيخ الإسلام بن تيمية كان يقول: أنا رجل ملة ولست رجل دولة. فنحن رجل نحب الدين، نعلم الناس الدين، ونعتقد اعتقادا جازما، كما قال بعض السلف: أعمالكم عمالكم، أعمالكم عمالكم. وكما قال أبو الدرداء فيما علق عنه البخاري، قال: نحن قوم نقاتل عدونا بأعمالنا. فموقعنا من أعدائنا أعمالنا، والله يذلنا بأعمالنا. إن علق أخطاءنا على مشاجب الحكام خطأ. كثير من الناس يظن، وراحة للناس، الناس ترتاح لما أنت لا تشعر الإنسان أنه هو مذنب ولا مخطئ، وأن الخطأ كله على غيره، ويرتاح. فالناس يلقون يعني يلقون استجابة، لأنهم هم لا يشعرون أنهم مذنبون. وربنا يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. من أتى بحق لا يمكن حتى يبتلى، كيف يقع الابتلاء؟ الله أعلم به. لما قيل الشافعي: أيهما أفضل الرجل، أن يبتلى أم أن يمكن؟ قال: سبحان الله، هل يمكن حتى يبتلى؟ لكن المسلم لا يحب الابتلاء ولا يرمي نفسه للبلاء، ولكن يوطن نفسه إليه. والمهم أن يعرف الإنسان الموفق واجب الوقت، وأن يشغل الناس بواجب الوقت. أن يعرف الإنسان الموفق واجب الوقت، وأن يشغل الناس بواجب الوقت. وأما الانشغال بدون ذلك فمضيعة. هل صحيح أن الشيخ الألباني جاء في فلسطين؟ الشيخ الألباني في 48 ذهب إلى فلسطين للجهاد وصل في الأقصى ووصل فلسطين ليجاهد، وكانت يعني بدايات انتهاء المعركة قد حصلت، وللشيخ كتاب في هذا، بعض حفيداته تعمل على الآن على نسخه تهيئة لنشره. المصلي يدخل المسجد في جيبه صورة توهية أو صورة على العملة. العجيب ومن مفاتن أن أذكره والآن جاء، وكل شيء إن أنفق منه فينقص إلا العلم، فإن أنفق زاد. أن مالك رحمه الله، أن مالكا رحمه الله كان يكره للرجل أن يصلي ومعه شيء فيه صورة، أو وهو يلبس لباسا فيه صورة. فالإنسان يحتاط ما استطاع، الإنسان يحتاط ما استطاع. أخلص عن حكم أولاد الكفار والكفار الذين يعيشون في بلادهم ويشوش على الإسلام تشويشا شديدا، فنجد أكثرهم لا يسأل عن الإسلام ولا يلتفت إليه للسبب المذكور، هل هؤلاء معذورون بجهلهم؟ الكلام عن أولاد الكفار وقع فيه خلاف شديد. ابن القيم في أواخر طريق الهجرتين كلام بديع في طبقات المكلفين، له كلام عجيب، وجمع الأحاديث والنصوص الواردة في المسألة وأورد أحاديث عديدة جدا مفادها أن أولاد المشركين أهل الفترة المعتوهين، من أدرك الإسلام على كبر الأصب الأبكم، هؤلاء يمتحنون في عرصات يوم القيامة وتشعل لهم نيران ويؤمرون باقتحامها، فمن فعل نجا ومن أبى هلك. وهذا القول يجمع جميع النصوص، فالنبي في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا فاعلين. فالقول بالامتحان يجمع جميع النصوص، وهذا هو القول الصواب وهو القول الراجح. وأما موضوع العذر بالجهل، من كان بإمكانه أن يعلم فأعرض فهذا كفر، كفر إعراض، وهذا لا يعذر بجهله. من كان بإمكانه أن يعلم فأعرض فهذا لا يعذر بجهله، وهذا كافر، كفر إعراض. وكما يقولون اليوم الدنيا قرية، وبإمكان الإنسان أن يتعلم وأن يسأل وأن يعلم دين الله عز وجل. لكن على فرض رجل بذل ما يستطيع، على فرض، وما دل على الإسلام أبدا وبحث وأبدا لأقصى ما يستطيع، هذا ليس حكمه حكم الكافر المرتد. رجل سمع بالإسلام، سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم مشوها وبذل قصارى ما يستطيع ولم يسلم، هذا ليس حكمه كفر، حكم الكافر المعرض الذي بإمكانه أن يعلم. ولذا من بديع أجوبة شيخنا رحمه الله لما سئل عن حديث أبي هريرة: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي إلا كانت الجنة عليه حراما. فسأل الشيخ: شو يعني يسمع بي؟ ما معنى يسمع بي؟ فقال الشيخ: عندي يسمع بي مثل قول النبي في الحديث الآخر: من رآني من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. فقال يسمع في الحديث ذاك مثل الرؤية في هذا الحديث. فمن رأى رسول الله على غير هيئته في المنام هو ما رأى، وكذلك من سمع برسول الله على غير ما جاء به هو ما سمع به، هو ما سمع به. الله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني أخف الله لا تكون صور. الله أعلم. سديت قرض كامل، لكن أضف على قريبة ما قرض على الدينار. سديت طبعا مع الحرب، هل يترطى لي أشياء أطلع بدالة؟ لا ما تطلع. لو تاب البنك أعطاك الأربعمية ليرة كانت المظلوم، لكن تتوب إلى الله من الربا وتقلع ولا وتندم ولا تعود. يشترط يعني تكتمل فيك شروط التوبة. جزاك الله خير. حيا رب شعبان. الله يحييك. افضل طبع على كتاب تحت الاشرار. والله ظهرت للان طبعتين ثلاث طبعات ظهرت، لعلها طبعة بشار ارجى من غيرها، لكنه بالغ في اخطاء طبعة عبد الصمد شرف، بالغ في طبعة عبد الصمد شرف. مهم كتاب تحت الاشرار مثل اهمية كتاب ذيب الكمال، كتابان مهمان جدا. رحمه الله المنزي كتب كتابين وكان كل كتاب ركن الأركان، يعني مو فضرع. رحمه الله. طبعة بشار طبعة عبد الصمد لا بأس فيها، طبعة بشار جيدة يعني، وتعب عن كتب الدرخ تكتب المية غالي جدا كتب. غالي جدا طبعة بشار. صحيح دار الغرب غالية طبعة عبد الصمد تنينة مكتفية جيدة لا بأس فيها لا بأس فيها لا بأس فيها. كتاب تحفة الأشراف من أراد يشتغل في الحديث لابد أن يكون عنده، لابد المشغل من الحديث. لعل الله يسرنا دورة إن شاء الله في الكتب واستخدامها ويكون في المركز. شيخ كتاب الرسالة للإمام الشافعي في له طبع غير طبع دار كتب العلمية؟ طبع شاكر، طبع أحمد شاكر، هي نفس طبعة دار كتب العلمية صوريتها، هي الطبعة الأصلية طبعة مصرية الأصدار كتبين وصورينا. أي نعم هي الطبعة هذه أحسن طبعة، طبعة شاكر هي أحسن طبعة للكتاب، واعتمد على نسخة بخط الربيع، والربيع تلميذ الشافعي، وللأسف نسخة الربيع عن الشافعي من رسالة أقدم مخطوطة في دار كتب مصرية وقد سرقت، هم أعلنوا عن سرقتها بالجرائد. من سرقها الله أعلم، يعني مخطوطة يكتبها تلميذ الشافعي وتسرق، هذا يعني شيء عجيب سبحان الله. أنا سبحان الله أنسى ولا بحاجة إنه نتكلم، أنا سأتكلم إن شاء الله، إن شاء الله ما أنسى، أتكلم غد إن شاء الله ما أنسى. وعدت الإخوة أن أتكلم عن فقه مصلاة من كلام ابن حجر إن شاء الله، في ابن حجر كلام عجيب إن شاء الله نسمعه. نفس الموضع اللي جلس فيه أم يعني ابن حجر له كلام جميل نذكره إن شاء الله في درس إن شاء الله. فتح المغيث للسخاوي في طبع مميز. عفوا فتح المغيث للسخاوي ما له في طبع مميز، في طبع أربع أجزاء مصرية محققة لا بأس فيه، في طبع أربع أجزاء. أنا وصلتكم على المدخل في الكباري رخيص ولا قرطبة ولا رخيص الحبير سبحان الله، عاد قرطبة في مصر سبحان الله. شيخنا هل صح أن في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صار بناء بركان ثم قال قمية الدار إلى صار بركان ثم قال قمية تميم الدار إلى كان يخف الغار من بين يديه حتى من خلفه؟ أظن أنه وارد رواية، أما صحة يحتاج للنظر. يعني عمر كذب عليه هذا أو يعني رويت عنه أشياء ما ثبتت. قيل أنه النيل يعني كاد أن يفيض فأرسل إليه رسالة، هذا كله ما هو ثابت. الله أعلم. ما حكم الزيادة في السعر على السلع إذا بيعها في السعر؟ الزيادة من أجل الزمن مخالفة، والربا بضع وسبعون بابا، ولا يبعد أن يكون هذا باب من هذه الأبواب. هذه تبعتها في بيعها في كشف الأوكس هو أو الربا، فالأوكس الأقل أو الربا، فالإنسان ما يزيد مضي الزمن. الله أعلم، جزاكم الله خير.